بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر إخوانكم بالدار السلفية بمدينة أم درمان أن يقدموا لكم كلمة هاتفية مع فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى بعنوان وقفات مع آيات محكمات من سورة النحل في ليلة السبت الثالث من شهر رجب للعام 838 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل وهو أهل للحمد أن يسر لنا هذا اللقاء عبر هذه الوسيلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها قائلها ومستمعها. وأشكر الإخوة الذين نسقوا، وقد تم اختيار هذه الكلمة بعنوان وقفات مع آيات محكمات من سورة النحل. وسورة النحل هذه تسمى سورة النعم لما فيها من النعم الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل. وأما الآيات فهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. هذه الآيات الكريمات المبدوءة بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قيل أن هذه الآية الكريمة هي أجمع آية للحلال والحرام والأمر والنهي والخير والشر ومكارم الأخلاق وجميل الصفات، فهي قاعدة شرعية جليلة يرجع إليها ما لا يحصى من الأحكام. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي وخير وشر من هذه الآية. وهذه الأمور الستة إذا روعيت في أي مجتمع كانت كثيرة بإنشاء مجتمع صالح متماسك مطمئن بعيد عن العصبيات والتحزبات بأنواعها. الأمور الثلاثة التي أمر الله بها في هذه الآية: الأول العدل، وهذا أصل يجمع جميع الحقوق الواجبة بين العبد وربه وبين العبد ونفسه وبين العبد وسائر المخلوقات أفرادا أو مجتمعات أو حتى حيوانات، فيدخل فيه ما لا يحصى من الحقوق والواجبات أقوالا وأفعالا، فيكون الإنسان عادلا مع ربه بحيث يمتثل ما أمره به وعادلا مع نفسه فلا يلقي بها في مهاوي هلاك، فليحملها على العدل في أقواله وأفعاله وبين العبد وسائر المخلوقات، بأن يستعمل العدل الذي أمر الله عز وجل به، فهذا هو الأمر الأول. والعدل كلمة عظيمة يجب أن يتأملها العبد وأن يقف عندها ويتدبر معناها. والأمر الثاني الإحسان، وهذا أصل يجمع جميع الآداب والمحاسن غير الواجبة. والإحسان هو أعلى درجات الدين، فمراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلاها الإحسان درجة، أعلاها إحسان التعامل مع الخالق، كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى فيما ليس بواجب، ومن ذلك أداء جميع النوافل القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، وإحسان التعامل مع الخلق بالأقوال والأفعال كالابتسامة وكرم الضيافة وغير ذلك، هذا يسمى إحسان مع الخلق. وكذلك من الإحسان الإحسان إلى الحيوانات، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا هو الإحسان. والثالث إيتاء ذي القربى، وهذا أصل يجمع جميع حقوقهم الواجب والمستحبة، وخصه بالذكر مع دخوله التعمل ما قبله للاهتمام به وتأكد حقه مع إغفال كثير من الناس له. بل انتشرت مقولة بين الناس وهي مقولة خاطئة تخالف ما نص عليه القرآن الكريم: الأقارب عقارب، وليس هذا بصحيح، لأن الله عز وجل أوصى بالقرابة، فكيف إذا اجتمعت القرابة مع المجورة الجار، فيجتمع فيه أمران: حق الجوار وحق ذي القربة وحق الإسلام، كذلك اجتمع فيه ثلاثة. فالشاهد على أن إيتاء ذي القربة أصل مهم ينبغي أن يعتني به العبد. وأما الأمور الثلاثة التي نهى عنها، فالأول الفحشاء، فالفحشاء مثل القتل والزنا واللواط والربا والغصب والحرارة وشرب الخمر وغير ذلك. والفحشاء معناها ما عظم قبحه من الذنوب قولا أو فعلا. النهي الثاني المنكر، فيدخل فيه جميع المعاصي على اختلاف أنواعها، والمنكر هو كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه. والثالث البغي، وهو العدوان على الناس بظلمهم والتعدي عليهم وتجاوز الحدود في الاستعلاء والتعدي عليهم وأخذ حقوقهم والحقد عليهم. ولماذا خصه مع أنه يدخل في الفحشاء والمنكر؟ خصه بالذكر مع دخوله في عموم ما قبله للاهتمام به لشدة ضرره ولما في تجنبه من صلاح المجتمع. ثم قال في نهاية الآية: يعظكم لعلكم تذكرون. فالله عز وجل جعل هذا القرآن هدى وموعظة يتعظ بها من هدى الله تعالى قلبه إذا قرأه أو سمعه، فيتذكر ويخشى الله ويطيعه، ولكن لا ينتفع بهذه الموعظة إلا أهل التقوى الذين يعظمون كلام الله تعالى، كما قال تعالى عن كتابه الكريم: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فهنا في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بالوفاء بالعهود والمواثيق التي يتواثقونها فيما بينهم ويؤكدونها. ومعنى بعد توكيدها كما قال القرطبي: يعني بعد تشديدها وتغليظها، يقال توكيد وتأكيد، ووكد وأكد، وهما لغتان. فالشاهد على أن الناس يتوافقون ويؤكدون الأيمان لله عز وجل فيما بينهم، ثم يؤكد ذلك الأمر بالنهي عن نقضها غدرا وخيانة، لأن هذا من صفات المنافقين، وإذا عاهد غدر. وهذا الأمر بالوفاء والنهي عن الغدر والخيانة من محاسن الشريعة الإسلامية المحمدية المباركة، وهو ما تدعو إليه الفطرة السليمة والعقول المستنيرة، وهو دليل على كمال هذه الشريعة ودعوتها إلى محاسن الأعمال والأخلاق في كل صغيرة وكبيرة. وفي هذه الآية أن من عاهد أحدا بالله تعالى كان يقول علي عهد الله أو بيني وبينك الله، أو حلف له يمينا بالله تعالى وهي من العهود الموثقة، فإنه يجب عليه الوفاء بهذا العهد، سواء أكان هذا العهد بين شخص وآخر أم قبيلة مع قبيلة أم دولة مع دولة أم بين المسلمين والكفار أم غير هذا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. وفي هذه الآية دليل أو رد على الذين ينقضون العهود والمواثيق كالدواعش والإخوان وأهل البدع عموما، والذين ينقضون هذه العهود والمواثيق فإنهم خالفوا ما أمر الله عز وجل به، بل إن الله عز وجل حددهم في هذه الآية: إن الله يعلم ما تفعلون. وفي هذه الآية أيضا أن هناك بعض الناس إذا حلف له بالله عز وجل فإنه لا يقبل ولا يطمئن، ولكن إذا حلف له بغير الله عز وجل كالسيد الفلاني أو الضريح الفلاني أو كذا وكذا فإنه يطمئن ويصدق. وهذا من أعظم الشرك ومن أعظم أنواع الكفر بالله عز وجل. فالواجب أن يجعل الله عز وجل عليه ويثق بالله عز وجل ويعاهد بالله عز وجل. وأيضا في هذه الآية أن الوفاء بالعهود تعظيم لله تعالى وللعهد به، وقد علل الله تعالى إجابه للوفاء بالعهود بقوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي ضامنا وشهيدا. فالذي يجعل الله عز وجل عليه كفيلا لا يليق به أن ينقض العهد. إذا حلف بالله وتعاقد على اسمه واطمأن الناس على ذلك فإنه لا يجوز له أن ينقض، لأنه جعل الله عز وجل كفيلا وضامنا وشاهدا. فاطمأن الناس بسبب تعظيمه لله عز وجل والحلف به والتعاقد على اسمه جل وعلا. ثم ختم الآية بقوله: إن الله يعلم ما تفعلون، فيها تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها، وقد جاء تصريح بالتهديد لمن نقض عهد الله وميثاقه في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ففي هذه الآية عقوبات، منها لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، هذه العقوبة الثانية، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، العقوبة الثالثة، ولا يزكيهم، العقوبة الرابعة، ولهم عذاب أليم، العقوبة الخامسة. الآية الثالثة في هذا المقطع الذي نحن بصدد تعليق على هذه الآيات الكريمات قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. المقصود من الأمثال في القرآن الكريم هو تقريب الصورة للقارئ، فالله تعالى يضرب مثلا هنا لمن ينقض عهده وميثاقه بالمرأة الخرقاء التي تغزل الصور وتتعب عليه ثم بعد ذلك تعود فتنقضه فتتعب نفسها في الغزل ثم في النقض بلا فائدة. قال ابن كثير، قال عبد الله بن كثير السدي فهذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرام. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، وهذا القول أرجح وأظهر، وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى انتهى كلام ابن كثير، الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعني ضرب هذا المثل الذي ينقض عهده بالمرأة الخرقاء التي تتعب نفسها في الغزل ثم تنقضه. ثم قال من بعد قوة أنكاثا، يعني بعد استحكام الغزل واكتماله أعادته بالنقض خيوطا متعددة ولا موجب لهذا لأنه قوي محكم. فلو كان غير هذا، لو كان يعني غير مستحكم وغير يعني منتظم يعني يكون لها عذر في نقضه. والشاهد من هذا المثل أو من ضرب هذا المثل في التشبيه بها تنفير من هذا العمل ودعوة لمجانبته، ثم يخبر في هذه الآية الكريمة عن واقع هؤلاء الناكثين لعهودهم أنهم يحلفون الأيمان بالله تعالى خديعة ومكرا إذا كانوا في حال ضعف لمن هو أقوى منهم أو أكثر، حتى إذا أمكنهم أن يغدروا بهم غدروا غير مراعين لأيمانهم وعهودهم. وفي هذا تنبيه إلى تحريم الغدر في حال القوة والتمكن من باب أولى. ويبين الله تعالى في هذه الآية أيضا أن ما يعقده الناس من عهود ومواثيق ما هو إلا ابتلاء واختبار من الله تعالى لينظر هل يستمسكون بعهودهم التي قطعوها على اسم الله أم لا. ثم توعدهم يوم القيامة أن الله تعالى سوف يظهر لهم ما اختلفوا فيه من ذلك وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيعلم في ذلك اليوم المحق من المبطل وكل سوف يجازى بما عمل. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ولذلك ينبغي على الذي وقع في مثل هذا الأمر أن يلتزم بما عاهد الله عز وجل عليه وبما حلف بالله عز وجل عليه ويعظم الله عز وجل حق التعظيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآية الأخيرة في هذا المقطع قوله تعالى وشاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ففيها يخبر الله تعالى عن قدرته التامة ومشيئته النافذة أنه لو شاء لهدى الناس جميعا، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن من حكمته سبحانه وتعالى جعل الناس قسمين ضال ومهتد لحكمة عظيمة حتى يتميز من يطيعه ممن يعصيه، وهدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله، ولا يسأل جل في علا عما يفعل وهم يسألون. لذلك لا يذهب الإنسان أو لا تذهب نفسه حسرات على انقسام الناس ووقوعهم في الأحزاب وفي الجماعات، ولكن يدعو الله عز وجل لهم بالهداية ويدعوهم إلى طريق الهداية التي هي أحسن على طريقة الأنبياء والرسل. وفي هذه الآية أيضا تهديد لكل من خرج عن طاعة الله وأبعد عن هدايته بأنه سوف يحاسب يوم القيامة فيسأل عن كل ما يعمله في هذه الحياة الدنيا، وهذا يوجب على العبد الاستعداد لذلك اليوم لأنه مسؤول عن كل شيء. فهذه الآيات الكريمات التي سمعتموها ينبغي لنا أن نتدبرها وأن نعي ما فيها وأن نتعلم ما فيها من الأحكام والآداب والأخلاق والأوامر والنواهي، والقرآن كله كذلك، إما توحيد وأحكام أو أخلاق أو آداب أو سلوك أو غير ذلك. فإذا تأملنا هذه الآيات العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا من فتوحاته ويقينا شر أنفسنا ونستفيد من هذه الآيات كذلك أن بكل حرف نقرأه مع التدبر والوعي والإدراك ويكون لنا به حسنة، والحسنة يضاعفها الله عز وجل إلى ما يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفهم الصحيح الموافق لما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا فواز، وبارك فيكم وجعل ذلك في قرآن حسن وكتب. بارك الله فيكم وأهلا وسهلا. أبلغكم أن الشيخ نزار يقريكم السلام. عليه السلام، وأبلغ كذلك سلامي. وصراحة ما كنت أتمنى أن تنسقوا معي كلمة والشيخ نزار موجود، كان يكفي الشيخ نزار فهو كما يقال يكفي ويوفي بإذن الله، ولكن من باب التجديد والتواصي والتواصل جزاكم الله خيرا على هذا العمل، وأسلم لي على جميع الشباب. جزاكم الله خيرا شكرا. حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.